يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تسبب طفل في قتل طفل آخر فمن الذي يضمن؟ هذا خطأ، هذا يعتبر خطأ، يصير الدية على عقلته. نعم.